أبلغ من الإنعام بالأكل والشرب، لأن الأكل والشرب كل من يأكل ويشرب حتى البهائم، لكن الهداية ما كل أحد يهتدي. فإنعام الله على الإنسان بالهداية العلمية والعملية أعظم من إنعامه عليه بالأكل والشرب. نعم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن المتمسكين بدين الله المتبعين لأحسن القول هم أصحاب العقول، هم أصحاب العقول. من المتعارف عند الناس الآن أنهم إذا رأوا الإنسان عاقلا، يعني إذا رأوا الإنسان ذكيا متأنيا في الأمور يقولون هذا عاقل، ما شاء الله عاقل، ولو كان من أفجر الناس. والحقيقة أننا نقول العاقل من وفقه الله تعالى للعلم والعمل ولو كان من أبلد الناس، لو كان من أبلد الناس باعتبار الذكاء. ومن فوائد هذه الآية أنه لا تلازم بين الذكاء والعقل، الذكاء شيء والعقل شيء آخر، حتى في عقل الإدراك لا تلازم بين الذكاء والعقل وعقل الإدراك، لأن من الناس من تجده ذكيا شديد الملاحظة، يفهم الشيء بسرعة ويعطي الجواب بسرعة، لكنه في التصرف أحمق ليس عنده عقل. ومن الناس من يكون بالعكس عنده شيء من البلادة ولكنه في التصرف عاقل متأني. ولكن أعقل الناس أطوع الناس لله لا شك، أن أعقل الناس أطوعهم له سبحانه وتعالى. طيب، ولهذا قال وأولئك هم أولو الألباب. ومن فوائد الآية الإشارة إلى انقسام الناس إلى قسمين، موفق ومخفق، لأن قوله أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب يدل على أن هناك قسم آخر، أن هناك قسما آخر وهم الذين لم يوفقوا ولم يهدهم الله، والأمر كذلك، الواقع كذلك، لا أشارت إلى هذا والواقع يشهد له. فإن قال قائل لماذا لم يجعل الله سبحانه وتعالى الناس على دين واحد أمة واحدة؟ قلنا لأن هذا ينافي الحكمة. قال الله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. لو لم يوجد هذا الانقسام ما ملئت النار بل ولا دخلها أحد. لو لم يوجد هذا الانقسام ما عرف الإنسان قدر نعمة الله عليه بالإيمان والعمل الصالح. لو لم يوجد هذا الإيمان ما مدح من آمن وعمل صالحا. لماذا؟ لأن الناس هكذا ما يستطيع أن يخرج عما عليه الناس. لو لم يوجد هذا لم يكن هناك سوق للجهاد، لأنك لا يمكن أن تجاهد من هو مثلك في الإيمان والعمل الصالح. لو لم يوجد هذا لم يقم سوق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لو لم يوجد هذا لم يقم سوق الدعوة إلى الله، إلى غير ذلك من المصالح الكثيرة التي تفوت بفوات هذا الانقسام. أما من حيث القدرة الإلهية فإن الله قادر على أن يجعل الناس أمة واحدة على الدين، على الدين الحق، ولكن الحكمة الإلهية تأبى ذلك. وقد علمتم شيئا من كثير كثير من حكمة تفرق الناس إلى مؤمن وكافر. نعم. ثم قال تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. أفمن حق عليه كلمة العذاب، ما هي كلمة العذاب؟ قال المؤلف هي قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هذا ما ذهب إليه، وقيل كلمة العذاب هي قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم. وهذا القول أقرب للصواب، لأن هذا القول أخص مما قال المؤلف، لأن قوله تعالى وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين لا تدل على شخص بعينه، تدل على أن كلمة الله عز وجل اقتضت أن تملأ النار. لكن إن الذين حقت عليهم كلمة ربك، هؤلاء قوم بأعيانهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. فالصحيح أن المراد بكلمة الله هي ما ذكره الله، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك أنهم من أهل النار هؤلاء لا يمكن أن يؤمنوا. أفمن حق عليه كلمة العذاب أي لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، هذا قول. القول الثاني إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، يعني أن المراد بكلمة العذاب هي أن الله تعالى قضى بأن هؤلاء من أهل النار فلا يمكن أن يؤمن. أفمن حق، كلمة أفمن فيها ثلاث كلمات، الهمزة والفاء ومن، فالهمزة للاستفهام والفاء عاطفة، ومن يقول مالك إنها شرطية ويقول آخرون إنها موصولة. أفالذي حق عليه كلمة العذاب، وعلى كلام المؤلف تكون شرطية، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليها. نعم يوسف، كيف؟ نعم لا، لأن معنى قول خياركم الجاهلية خلقكم الإسلام، يعني مثلا أنت العرب كانوا قبائل، بعض القبائل أشرف من بعض، فيقول عليه الصلاة والسلام أن من كان له حسب وشرف في الجاهلية فهذا فحسبه وشرفه له إذا فقه في دين الله. لا ما ينطبق، بس المعنى اللي انت قلت ما ينطبق على هذا الحديث، يعني ما ينطبق عليه هذا الحديث، لأن كونه ذكيا ثم يكون عاقلا يعني قد يحمد وقد لا يحمد، لأن يعني المشكل بعد أحيانا يكون الذكاء المفرط سببا للضلال، لأن هذا الذكي يورد على نفسه أشياء ويفتح على نفسه أشياء لو كان غافلا لكان أحسن له. ولهذا ما ضر من ضر ما ضر أصحاب أهل الكلام والمنطق والفلاسفة إلا حدة وذكائه، تجد الإنسان بذكائه يورد إذا كان كذا ولما كذا، لكن السليم هو الذي يستمر. وقد تمنى بعض أهل الكلام أن يموت على دين عجائز نيسابور، دين العجائز المتعب. نعم لا، في عقل إدراك وعقل الرشد ما والله ما أظن هناك فرق قوي، لكن الشعور يعني يرمي إلى قوة الملاحظة، الإنسان يعني حي قلب. نعم أخذ من الله لا هو يمكن أنقص وأفهم من وجه أحيانا يكون الإنسان من قوة ملاحظته يشعر بما لا يشعر فيه لآخر وأحيانا يكون مثل ما قلت الشعور الإحساس مجرد الإحساس والإحساس يكون في البهائم وفي العقل لكن هو من جهة يعني أكمل من جهة ثانية الشعور أكمل لأن بعض الناس يكون عنده الشعور إحساس نفسي ما يدرك الآخر إيش؟ غرف مبنية لا مبنية فتح الميم غرف مبنية تجري من تحت النهار وعد الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حتاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. إن شاء الله تأخذ دواء عند الأخ عبد الله اسمه عبد الله عبد الله خان عبد الله خان يدرس في مصر ضلعة القرآن انتهى على دواء بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى في سياق الآيات التي انتبه في سياق الآيات التي فيها الكلام على أهل الحق وأهل الباطل قال أفمن حق عليه كلمة العذاب هذا مبتدأ مناقشة. نعم ما المراد بكلمة العذاب يا هداية الله؟ ما المراد به بكلمة العذاب؟ أخذناه وذكرنا الصحيح في هذا. كيف لا أخذنا؟ نعم كلمة ربي. المؤلف مشى على أن المراد بها قوله تعالى لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، والظاهر أن المراد بها إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. طيب الذي قبلها فبشر عبادي الذين يستمعون هذا. طيب قوله تعالى وأنابوا إلى الله لهم البشرى، الجملة هذه معطوفة على أي شيء نازل؟ على أي شيء معطوفة؟ لا وأنابوا إلى الله على قوله اجتناب الطاغوت، يعني جمعوا بين هذا وهذا. طيب قوله لهم البشرى الجملة في محل خبر الذين اجتنبوا. طيب ما المراد بالبشرى خالد؟ كلام المؤلف المراد بها الجنة، والصحيح اسم الجنة واسم كل ما كان على مكانة البشرى. ما هو الدليل على أن هذا هو الصحيح؟ هي العموم هو قد يقول المراد بألا العهد لكن يريد دليلا. وغير نقول البشرى الخبر الصار فهو يعني جميع البشرى. نعم. القرآن لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمة الله ذلك هو الفوز العظيم في القرآن، وأفضل ما يفسر القرآن في القرآن. طيب قوله فبشر عبادي كيف كانت مكسورة وهي مفعول به؟ وأصلها نعم، ما المراد بالعباد هنا؟ من تعبدوا بالخصوص أو بالعموم؟ بالخصوص. لماذا؟ إلا للعباد بالمعنى الخاص. طيب. الذين لا، هذه قلنا إذا صار جمع قد تشمل، لكن الذين سمعوا القول هذا يخصص أيضا. الأول أنه من البشارة، والثاني الذين يستمعون القول. طيب يقول فيتبعون أحسنه. عبد الله، فيتبعون أحسنه ماذا تفيد؟ الحسن كيف يقول الحسن أحسن؟ نعم. نعم. يعني أنهم لا يرضون بدون الكمال، أو بدون الأكمل على أصح، لا يرضون بدون الأكمل. طيب القول ذكرنا أنه ينقسم إلى أربعة أقسام. نعم. نعم. القول قلنا أنه ينقسم إلى أربعة أقسام. نعم. الذكر. لا. نعم. لا، القول ينقسم إلى أربعة أقسام. لا ذكر. هل إذا أجبت أقول لك؟ نعم. حسن وأحسن. نعم. لا حسن ولا سيء وسيء. طيب ما ذكرنا هذا؟ لا ذكرناه. قلنا سيء. قلنا سيء. وأسوأ ولغو وحسن وأحسن، خمسة أقسام. قبل هذا ما ذكرنا قبل، مو في نفس الآن. على كل حال المهم أنه مر عليكم أدنى شيء، إقامة الحجة تكفي مرة واحدة. نعم. على كل حال القول ينقسم إلى خمسة أقسام: سيء وأسوأ ولغو وحسن وأحسن. هم يتبعون الأحسن، واستدلنا بالآية وإذا مروا باللغو مروا كرام. نعم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه. طيب قوله تعالى أولئك الذين هداهم الله، لماذا جاءت باسم الإشارة للبعيد؟ إشارة إلى علو مرتبتهم. نعم، إلى علو مرتبتهم. تمام، لأنهم يتبعون الأحسن فهم أعلى مرتبة. طيب هل في قول أولئك الذين هداهم الله حصر؟ نعم. طريقه لأن معرفة تعريف طرفها معرفة. نعم. إذا كانت الجملة طرفها معرفة هي مسبودة. تمام. تقدم محمد، تقدم تقدم، جزاك الله خير. وخر الكتب وراء. طيب قوله وأولئك هم أولو الألباب. أولو بمعنى والألباب معناها العقول، معناها العقول ولا لو العقول؟ العقول. طيب لماذا سمي العقل لبا؟ يعني جعل لبا، يعني من ليس له عقل ف فهو قصور ما يحصل شيء. طيب لو قال قائل هناك عقلاء لا تبعون أحسن القول، لا حسن. نعم وليس عقل رشد، تمام. والثناء على أي العقلين؟ على عقل الرشد، تمام، بارك الله. أما الفوائد فأخذناها أولا. طيب إلى قال الله تعالى أفمن حق عليه كلمة العذاب، أفمن حق عليه كلمة العذاب، الهمزة هنا للاستفهام، ويحتمل أن المراد به الاستفهام الحقيقي أو أن المراد به الإنكار يعني النفي. طيب ويتبين من تفسيرها، وقول حق عليه أي وجب عليه، وذكر الفعل مع أن كلمة مؤنث لوجهين. الوجه الأول أن تأنيث كلمة تأنيث مجاز، والثاني أنه منفصل عن عامله، ولا يجب تأنيث الفعل إلا إذا كان الفاعل مؤنثا حقيقيا متصلا، كما قال ابن مالك وإنما تلزم فعل مضمر متصل أو مفهم أو مفهم ذات فعل. يقول أفمن حق عليه كلمة العذاب أي وجب عليه كلمة العذاب، وهي أنهم لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية، أو كما قال المؤلف لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، والأول أظهر. وقول كلمة العذاب يعني الكلمة التي يستحقون بها العذاب، وهي أن كل من خالف أمر الله فإنه مستحق للعذاب. قال الله تعالى أفأنت تنقذ من في النار، أفأنت في الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني هل تنقذه إذا حقت عليه كلمة العذاب؟ والجواب لا. وإذا كان الجواب لا، إذا كان جواب الاستفهام لا، فهو علامة على أن الاستفهام للنفي. وهنا نسأل الهمزة في أفمن حق والهمزة في أفأنت، هل لكل واحدة معنى مستقل أو أن الثانية توكيد للأولى؟ إن جعلنا الجملتين جملة واحدة، يعني كلام إن جعلنا الكلام واحدا في الجملتين فالثانية توكيد للأولى، وإن جعلنا كل كلمة مستقلة كل جملة مستقلة عن الأخرى فالثانية أصلية يعني تأسيسية لا توكيدية. وعلى كل فإن مثل هذا التركيب أعني إذا أتت همزة الاستفهام وبعدها حرف عطف، قد سبق لنا مرارا أن لعلماء النحو في ذلك قولين في الإعراب، فمنهم من يرى أن الهمزة داخلة على جملة مقدرة تناسب المقام، والفاء وحرف العطف على تلك الجملة المحذوفة، ومنهم من يرى أن الهمزة داخلة على الجملة التي بعد حرف العطف فيكون حرف العطف على ما سبق، وإنما قدمت الهمزة لأن لها الصدارة. وذكرنا أن القول الثاني أيسر، وذلك لأن القول الأول قد يتعذر على الإنسان معرفة المناسب للسياق، أو ربما يقدر ما يظنه مناسبا وليس بمناسب. هنا ولد يقولون إن حلقات الذكر أو حلقات التعليم يبدأ فيها بالوسط، كما صفوف الصلاة تبدأ بالوسط لأنه أقرب للإمام، وهذا أقرب لمقابلة المدرس، وكل ما قابل المدرس فهو أحسن، لأن المدرس أكثر اتجاهه إلى الأمام، أحيانا يكثر الالتفات اليمين وينسى اليسار، أحيانا يكثر الالتفات اليسار وينسى اليمين. نعم، فلذلك انتبهوا لهذه الفائدة إن شاء الله. طيب يقول الله عز وجل أفأنت تنقذ، الخطاب قلت لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. تنقذ تخرج، ولكن تفسير تنقذ بتخرج قاصر، لأن كلمة تخرج لا تدل على أنه منقذ من هلكة، لكن تنقذ تدل على معنى أخص من تخرج، أليس كذلك؟ إذن لا ينبغي أن نفسر الأخص بالأعم، لأنك إذا فسرت الأخص بالأعم نقصت التفسير، فالإخراج يكون إنقاذا ويكون غير إنقاذ، لكن الإنقاذ يكون عن هلكة. ولهذا لو فسر تنقذ تنجي لكان أوضح، لأن الإنجي أيضا يكون من هلكة. أفأنت تنقذ أي تنجي من في النار من عذابها، من في النار من بمعنى الذي، وهو مفعول به لتنقذ، من في النار، في النار جار ومجرور متعلق التقدير من دخل النار. طيب هو يقدر بما يناسب، لا داخل لا يصلح في صلة الموصول، تبالغ داخل لا يصلح في صلة الموصول، لأنك إذا قدرت داخل تحتاج إلى تقدير مبتدا لتكون جملة، لكن إذا قدرت فعلا ما احتجنا إلى شيء آخر. فنقول مثلا في جميع صلاة الموصول لا يقدر فيها إلا فعل، لأنك لو قدرت الاسم احتجت إلى تقدير مبتدا لتتم الجملة، فيكون التقدير مرتين. أما إذا قدرت فعلا صار التقدير مرة واحدة. طيب أفأنت تنقذ من في النار أي من استقر في النار أو من دخل في النار أو من كان في النار، حسب يعني المعنى متقارب. قال المؤلف جواب الشرط، أين الشرط؟ الشرط هو من في قوله أفمن حق، وهذا أحد الوجهين في من أنها اسم شرط، وقال بعض العلماء إن من اسم موصول، يعني أفالذي حق عليه كلمة العذاب تنقذه. ودائما اسم الشرط والموصول يتعاوران، أي يستعار بعضهما إن كان البعض الآخر. يقول جواب الشرط وأقيم فيه الظاهر مقام المضمر، أقيم فيه الظاهر الذي هو من مقام المضمر الذي كان الذي يكون لولا الظاهر على هذا الوجه، أفأنت تنقذه، أفمن حط عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه. وهذا كلام المؤلف يوحي بأن الجملتين مرتبط بعضهم ببعض، وليس كل واحد مستقل عن الأخرى، أفأنت تنقذه. ولكن نقول هناك احتمال آخر خلاف ما قاله المؤلف، وهو أن الثانية منفصلة عن الأولى، وأن التقدير الأولى أفمن حط عليه كلمة العذاب تدفع عنه، أو كلمة نحوها، يعني أفتدفع عمن حق عليه كلمة العذاب، ثم استأنف فقال أفأنت تنقذ من في النار، يعني الأول تجعله مؤمنا بحيث لا يستحق النار، والثاني تنقذه من النار إذا دخل فيها. هذا وجه للمفسرين. الوجه الثاني أن تكون الجملة ثانية واحدة، يكون معنى أفمن حق عليه كلمة العذاب فهو في النار أفأنت تنقذه منها، وهذا هو الذي مشى عليه المؤلف. ومؤدى الجملتين واحد، في النهاية أن من حق عليه كلمة العذاب فإنه لا يمكن لا للرسول صلى الله عليه وسلم ولا لغيره أن ينقذه من النار. طيب يقول المؤلف وأقيم فيه الظاهر مقام المضمر، وإقامة الظاهر المقام المضمر هنا تفيد معاني، منها أن من حق عليه كلمة العذاب فهو في النار، لأنه لو قال أفأنت تنقذه لكان الإنسان يقول من أي شيء ينقذه، فإذا قال أفأنت تنقذ من في النار علمنا أن هذا الذي حق عليه كلمة العذاب في النار. طيب، يقول والهمزة للإنكار، الهمزة في أفمن وفي أفأنت تنقذ، وهما همزة واحدة على القول بأن الجملتين واحدة، فتكون الثانية توكيدا للأولى. والحاصل أن الله يقول الرسول عليه الصلاة والسلام هل من حقت عليه كلمة العذاب يمكن أن تمنعه من استحقاقها؟ هل من دخل النار يمكن أن تنقذه؟ الجواب لا يمكن، لا هذا ولا هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك أن يهدي أحدا حتى لا تحق عليه كلمة العذاب، ولا يمكن أن ينقذ أحدا من النار. يقول عليه الصلاة والسلام حين نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، جمع أقاربه وصار يخصصهم، يا فلان بن فلان لا أغني عنك من الله شيئا، إلى أن قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، وهي ابنته، يقول المال أستطيع أن أنفعك به ولكن لا أغني عنك من الله شيئا، وإذا كان لا يغني عن ابنته شيئا فمن سواها من باب أولى. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب حتى كان في ضحضاح من نار وعليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، كيف هنا أغنى وهنا شفع ونفعت الشفاعة؟ فيقال أولا الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتمكن من إخراجه من النار، وإذا لم يتمكن من إخراجه من النار لم يكن معارضا للآية، لأن الله قال أفأنت تنقذ من في النار، ما أنقذه. ثانيا أن التخفيف عن أبي طالب ليس من أجل أنه عم الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا أبو لهب بن عمه ولم يغني عنه شيئا، لكن من أجل ما قام به من الدفاع العظيم عن الإسلام وعن رسول الإسلام، فإنه دافع عنه مدافعات عظيمة، بل إنه كان يمدح الرسول صلى الله عليه وسلم في المحافل، بل شهد له بالرسالة فقال لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل، هذا بيت من لامية المشهورة التي قال عنه ابن كثير رحمه الله، قال هذا ينبغي أن تكون من المعلقات، بل هي أبلغ من المعلقات، المعلقات قصائد اختارها العرب سموها المعلقات السبع وأضافوا إليها ثلاثا سموها المعلقات العشر، هذه القصائد علقوها في جوف الكعبة حفاظا عليها وتنويها بها، لكن لامية أبي طالب أشد وأشد يعني وأحسن وأعدل، فشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بأنه غير مكذب وأنه لا يعنى بقول الأباطل السحرة، بل إنه عليه الصلاة والسلام أصدق الناس وأنزه الناس. ثم يقول في قصيدة أخرى ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا. مثل هذا الكلام إذا سمعه الناس آمنوا فهو في الحقيقة داعي للإسلام لكنه غير مسلم، نسأل الله العافية. إذن التخفيف عنه لا من أجل أنه عم الرسول، ولكن من أجل أنه دافع عن الإسلام وحمل النبي صلى الله عليه وسلم حماية تامة وأعاله أيضا، فإنه بعد موت جده عبد المطلب كان عند عمه أبي طالب، وهذا معروف. فمن عدل الله عز وجل أن الله شكر هذا العمل

نعم نعم. نعم نعم صحيح ورد الحديث ورد فيه الحديث، لكن قالوا إن من أنهار الجنة يعني أنها تشبه أنهار الجنة بالصفا وليس معناه أنها نزلت من السماء. نعم تشبيه فريق. نعم يا عبد الرحمن ايش ما ادري ايش تقول. اي نعم نعم ما فهمت. نعم الربوبية الشرعية هو التصرف في الناس بالشرع، الامر والنهي، والقدرية معروف. ولهذا مر علينا مثل هذا الحكم كوني، الحكم كوني وشرعي، نفس التصرف بمقتضى الربوبية كوني وشرعي. نعم. والقدرية معروف. ولهذا مر علينا مثل هذا الحكم كوني، الحكم كوني وشرعي، نفس التصرف بمقتضى الربوبية كوني وشرعي. نعم. مثل الإرادة كونية وشرعية. نعم. التفسير يعني اتقوه بالطاعة. نعم. بعض الناس لما يؤدي عبادة عندما نعم يأخذها كعادة ليس كأمر أو أمر من الله. إيه. والله على كل حال تبرأ الذمة بذلك، لكنه لم يصل إلى درجة الكمال. ولهذا نحن نقول دائما ينبغي للإنسان عند فعل العبادة أن تكون له نيتان، نية العمل ونية المعمول له. نية العمل هذه كل الناس ينونها، يأتي يصلي الظهر ينوي صلاة إيش الظهر، لكن نية المعمول له أنه يريد بذلك التقرب إلى الله عز وجل. هذا كثيرا ما يغفل الإنسان عنه، يصده الشيطان عن ذلك. هنا بعد نية ثالثة نية المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، نية المتابعة. فكل هذه المعاني نسأل الله يعفو عنا، هذه تغيب عنا كثيرا. لا نية امتثال الأمر وهي نية المعمول له، ولا نية المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لأنك إذا نويت إذا شعرت بهذه النية أحببت الله عز وجل وأحببت الرسول، وشعرت بأنك عبد لله متبع لرسول الله، وتجد للعبادة طعما لا تجد إذا أتيت بها على سبيل العادة. ولهذا نقول عادات الموفق عبادات، وعبادات الغافل عادات. نعم من ما فيها رأي آخر أو شرطي. طيب ما المراد في قوله أفأنت تنقذ من في النار؟ الخطاب لمن؟ خطاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم الاستفهام للنفي يعني كالأول. طيب هل الهمزة الثانية أصلية مؤسسة أو زائدة في التكييف؟ ما في رأي آخر؟ أحسن. طيب قوله لكن الذين اتقوا ربهم، هذا الاستدراك الخالد ايش فائدته؟ هنا العطف، لكن الاستدراك من اي شيء؟ استدراك بين العذاب يحصل بعض الناس، استدراك هذه العذاب يفقد الناس. يعني لما قال فان حق عليك المثلاء استدرك فقال لكن الذين اتقوا، يعني انهم لم يحق عليهم. طيب ما اعراب الذين اتقوا يا عبد الله؟ اي نعم لكن الذين اتقوا

والغالب أن الهمزة همزة الاستفهام إذا دخلت على نفي أن تكون للتقرير، فمعنى ألم ترى أي قد رأيت. ونظير هذا قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك أي قد شرحنا لك صدرك، فسيكون الاستفهام هنا للتقرير. أما لم فهي حرف جزم ونفي وقلب. وقول المؤلف ترى، تفسير المؤلف ترى بتعلم، هذا في احتمال أن الرؤية هنا رؤية العلم، وفي احتمال أن الرؤية رؤية البصر. فإن كان شيئا مشاهدا للإنسان بحيث يكون حوله فهي رؤية بصر تتبعها رؤية العلم، وإن كان بعيدا يسمع عنه سماعا فهي رؤية علم. والخطاب في قوله ألم ترى إما للنبي صلى الله عليه وسلم وإما لكل من يتأتى خطابه، أي من يصف منه الخطاب. نعم. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء، من السماء من العلو، وليس المراد بذلك السماء، وليس المراد بذلك السماء السقف المحفوظ، لأنه من المعلوم أن المطر ينزل من السحاب، والسحاب قد بين الله في آيات أخرى أنه مسخر بين السماء والأرض، وعلى هذا فيكون المراد بالسماء العلو. وقوله ماء هو المطر، فسلكه ينابيع في الأرض، سلكه بمعنى أدخله، ومنه سلك الخرز يدخل فيها حتى ينظمها. وقوله ينابيع جمع ينبوع، أي جعله، يقول المؤلف أي أدخله في أمكنة، في أمكنة نبع، أدخله في الأرض ينابيع يعني ينبع متى أراده الإنسان، وذلك من تمام الحكمة وتمام الرحمة، لأن هذا الماء لو بقي على ظهر الأرض لأنتن وفسد ولا أفسد غيره أيضا، فكان من رحمة الله أن يدخله في الأرض يخزنه، كما قال تعالى في آية أخرى وأنزلنا من السماء ماء فأسكنناه في الأرض وما أنتم له بخازنين. وقوله ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه، ثم يخرج به، ثم تدل على الترتيب بمهلة، لأن هذا الذي يخرج بالمطر لا يخرج فورا ولكنه يخرج بالتدريج، لأن هذه سنة الله سبحانه وتعالى أن تكون الأشياء بالتدريج لأن لا يحصل التصادم في الكون. فيخرج به زرعا، به الباء للسببية أي بسببه، وليس المطر هو الذي يخلق هذا النبات ولكنه سبب له، زرعا مختلفا ألوانه، زرعا مختلفا ألوانه، الاختلاف نعم مختلفا، هذه صفة لزرع، ولكن هل المختلف الزرع ولا لونه؟ ألوانه. فهنا الصفة عادت إلى غير الموصوف معنى، ويسمي العلماء، علماء النحو يسمون هذا النعت نعتا سببيا، لأن معناه يعود إلى غير المنعوت، فهو تابع للمنعوت في الإعراب، ولكن معناه لغيره، كما لو قلت رأيت رجلا كريما أبوه، من الكريم؟ الأب. والصفة يعني جراه من حيث الإعراب على من؟ لا على الرجل، على الرجل، ولهذا تقول رجلا نعت كريم، نعم كريما، تقول كريما نعت لرجل أو صفة لرجل، مع أنه مع أن حقيقة الوصف في غيره، فهذا يسمى هذا نعتا سببيا. طيب، مختلفا ألوانه، كيف اختلاف هذا الألوان؟ هل المراد بالألوان الأشكال أو الألوان التلوين أو يشمل يشمل هذا أو هذا؟ فألوانه يعني أصناف، يعني أصنافه، ويعني أيضا اللون. فهذا الزرع الذي يخرج من الأرض بالمطر تشاهدونه يختلف في ألوانه ويختلف في أشكاله. واخرجوا إن شئتم إلى أدنى شارع من هنا تجدون الاختلاف العجيب، شجرتان إلى جنب ومع ذلك تجد هذه أوراقها مختلفة عن هذه، وتجد لونها مختلفا عن هذا، لونها مختلف عن الأخرى، وتجد الزهرات التي فيها أيضا تختلف، وتجد الثمر الذي يخرج منها يختلف، مع أن الماء واحد والأرض واحدة. نعم، يقول مختلفا ألوانه، ثم يهيج ييبس فتراه بعد الخضرة مثلا مصفرا. هذا النبات الذي خرج يسر الناظرين مختلف الألوان، أصابه ريح أو حر شديد أو مع طول الزمن يهيج، يعني ييبس، ييبس فتراه مصفرا بعد أن كان أخضر، ثم يجعله حطاما فتاتا متحطما، لأنه إذا يبس تكسر ثم تحطم. طيب، إن في ذلك لذكرى تذكيرا لأولي الألباب، يعني العقول، يتذكرون به لدلالته على وحدانية الله وقدرته. إن في ذلك لذكرى، إن في ذلك المشار إليه كل ما سبق، إنزال المطر من السماء، إدخاله ينابيع في الأرض، إخراج الزرع به، عود الزرع إلى الاصفرار والتحطم، هذه عدة أشياء تذكر الإنسان، إنزاله من السماء وإدخاله في الأرض وإخراج الزرع به واختلاف الألوان، هذا كله آية أو ذكرى يتذكر به أولو الألباب على قدرة الله عز وجل وعلى رحمته وعلى حكمته. ثم يهيج فتراه مصفرا إلى آخره، يتذكر به أولو الألباب على أن كل ما كمل من الدنيا عاد ناقصا. ويدل لهذا، ويدل على أن هذا من المراد، قوله تعالى: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذن هو إذا اضربه مثل الحياة الدنيا ولا إنما مثل الحياة؟ هي الصواب إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذن الذكرى هنا ليست مجرد الدلالة على وحدانية الله وقدرته، بل هي أشمل، وهي ومن أهمها الدلالة على أن ما كمل في الدنيا فمآله إلى النقص، فالصحة مآلها إلى المرض، والحياة مآلها للموت، وهكذا قس كل ما في الدنيا على هذا المثال. ثم قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه كمن طبع على قلبه. أفمن، الهمزة للاستفهام والفاء عاطفة على إيش؟ على إما شيء مقدر أو على ما سبق على حسب ما فصلنا أمس. أفمن شرح الله صدره للإسلام، شرح بمعنى وسع، ومنه قولنا فلان شرح كتاب فلان، يعني وسعه، شرح صدره للإسلام. المراد بالصدر ما في الصدر، أو المراد الصدر نفسه ينشرح؟ نعم، يحتمل أن يراد ما في الصدر، أن الله يوسع القلب فيجعله منفتحا، فيجعله منفتحا للإسلام لا يضيق به ذرعا. ويحتمل أنه الصدر نفسه، لأن الإنسان يحس بالشيء إذا غمه أن صدره يضيق، نفس الصدر يضيق، وإذا جاءه ما يفرحه نفس الصدر ينشرح، وإن كان أصل القلب لكن نفس المكان، مكان القلب يكون فيه اتساع وضيق، وهذا شيء مشاهد. فإبقاء الآية على ظاهرها وهو أن المراد بالصدر حقيقته، حقيقة الصدر أولى، فينشرح الصدر للإسلام ويتقبل جميع شرائعه، تقبل الشرائع، إن أمر بالشيء انشرح لقبوله والعمل به، وإن نهي عن شيء انشرح لقبوله واجتنابه، وإن أخبر عن شيء انشرح لقبوله وتصديقه، وهكذا. وضع وقس هذا برجل فاسق، إذا أمرته بالصلاة تجده يضيق صدره، يضيق صدره، وربما يقول أنا من بصلي لك دعني وما أشبه ذلك. وبعض الناس إذا أمرته وذكرته فرح وانشرح صدره. وقد بين الله في سورة الأنعام سورة غريبة مقربة لهذا المعنى، فقال سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا، يعني شديد الضيق، كأنما يصعد في السماء، يعني كأنه إذا عرض عليه الإسلام يصعد في السماء، أي يتكلف الصعود. وقد اختلف العلماء في معنى يصعد في السماء، هل معناه ما اشتهر الآن من أن الإنسان كلما ارتفع في الجو كثر عليه الضغط، أو أن المعنى يصعد جبلا عاليا شامخا يتعب في رقيه؟ فالمفسرون السابقون لا شك أنهم لا يعرفون عن مسألة الضغط، نعم، والمتأخرون يعرفون، والله عز وجل يعلم هذا وهذا. والآية صالحة للأمرين، لأنك لو تصورت جبلا صعب الرقي وعاليا، يعني في السماء معناه عالي، وصعده الإنسان يتكلف أو لا يتكلف؟ لا شك تكلف، لا سيما كان عنده ضغط يتعب جدا. وإذا قلنا بأنه المراد بذلك أن الإنسان يصعد في السماء فوق الغلاف الجوي فهو واضح أيضا. فيقول الله عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام. قلنا علامة شرح الصدر قبول الخبر وتصديقه، قبول الأمر وامتثاله، قبول النهي واجتنابه، ما لا يكون عنده تردد، فهذا لا شك أن الله سبحانه وتعالى يجعله كما قال: فهو على نور من ربه. قال المؤلف: فاهتدى فهو على نور، فأفاد المؤلف أن في الآية حذفا تقديره فاهتدى ويؤيده فهو على نور. ولكن الواقع أنه لا حاجة إلى هذا التقدير. فمن شرح الله صدره الإسلام فهو على نور من ربه، مجرد أن يشرح الله صدره الإسلام فهو على نور، وهو إذا شرح الله صدره الإسلام فهو سيهتدي قطعا. وقوله فهو على نور من ربه، نور حسي أو معنوي؟ معنوي، فهو معنوي، فهو على نور ولو كان في حجرة مظلمة هو على نور، يعني يجد نفسه أنه يمشي على نور. وقوله فهو على نور من ربه يشمل نور الدنيا ونور الآخرة. قال الله تعالى يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. وقوله من ربه، الربوبية هنا مضافة إلى هذا الذي شرح الله صلى الله عليه وسلم، وهي ربوبية خاصة لأنها أضيفت إلى من هداه الله. طيب، في الآية شيء محذوف دلت عليه الهمزة، وقدره المفسر رحمه الله بقوله كمن طبع على قلبه. ولو أن المؤلف قال كمن ضاق صدره بالإسلام لكان هذا أنسب في المقابلة، لأنه ينبغي أن تجعل مقابل الشيء مضادا له ولا تأتي بشيء آخر. فمثلا لو قال الله تعالى أفمن وسع الله قلبه، لكان المناسب أن يقول أن يكون المقدر كما قال المؤلف. لكن أفمن شرح الله صدره، نقول كمن ضيق الله صدره بالإسلام فضاق به ذرعا. والجواب لا، الجواب لا، فيكون الاستفهام مع المقدر للنفي. طيب، من لم يشرح الله صدره فهو على ظلمه؟ نعم، من لم يشرح الله صدره للإسلام فإن قلبه مظلم والعياذ بالله، ليس فيه نور، لا نور علم ولا نور إيمان. قال تعالى فويل، كلمة عذاب، للقاسية قلوبهم من ذكر الله. فويل للقاسية، ويل مبتدأ وللقاسية خبره، ومن ذكر الله متعلق بالقاسية. ويل قال المؤلف إنها كلمة عذاب، وما قاله المؤلف أصح مما قيل إنها واد في جهنم، لأن الإنسان يقال له ويل لك من كذا في غير النار، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم ما يكسبون، فهي كلمة عذاب ووعيد. للقاسية قلوبهم من ذكر الله، القاسية اسم فاعل وقلوبهم فاعل به، والقاسي ضد اللين، واللين قلب المؤمن، والقاسي قلب الكافر. وقوله من ذكر الله أي عن قبول القرآن، فأفاد المفسر رحمه الله أن من بمعنى عن، وأن المراد بذكر الله القرآن، يعني فويل للذين تقسو قلوبهم عن القرآن. ولكن الأولى إبقاء الآية على ظاهرها، وأن قوله من ذكر الله أي أن من للسببية، أي تقسو قلوبهم بسبب ذكر الله، وأن المراد بذكر الله ما هو أعم من القرآن. ويكون المعنى أن هؤلاء كلما ذكر الله قست قلوبهم. ووجه ذلك أنهم لا يريدون ذكر الله، فإذا كرهوا ذكر الله قسى القلب عقوبة لهم. ويدل لهذا قوله تعالى وإذا ما أنزل السورة منهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فتجد هؤلاء القوم عن المؤمنين تزيدهم السورة إيمانا، والثانية والآخرون الذين في قلوبهم مرض تزيدهم رجسا إلى رجس. إذن نقول القاسية قلوبهم من ذكر الله، يعني الذين إذا ذكر الله قست قلوبهم عن قبوله، يعني لا يقبلونه، فإذا لم يقبلوه ازدادت قلوبهم قسوة. طيب، من ذكر الله قال تعالى أولئك في ضلال مبين. أولئك المشار إليهم القاسية قلوبهم في ضلال مبين. قال المؤلف بين، وقوله في ضلال في للظرفية، وما أحسنها في هذا الموضع إشارة إلى أن الضلال قد أحاط بهم من كل جانب، كما تحيط الحجرة بساكنها. وإذا كان الضلال قد أحاط بهم من كل جانب فإنه لا يرجى لهم خير والعياذ بالله، لأنهم في ضلال مبين. قابل هذه أولئك الضلال المبين بقوله فهو على نور من ربه، يتبين لك أن النور في الآية نور العلم ونور الإيمان، وضد العلم الضلال. نأخذ الفوائد. يقول الله عز وجل وعد الله ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء إلى آخره. من فوائد هذه الآية بيان قدرة الله عز وجل في إنزال هذا المطر من السماء، لأنه لا يمكن لأحد أن يستطيع إنزاله. قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. ومن فوائدها حكمة الله ورحمته حيث جعل هذا الماء ينزل من السماء، لأنه لو كان ينبع من الأرض لم تستفد به عامة الأرض من وجه، ولم يصعد إلى قمم الجبال إلا إذا أغرق من إيش؟ إلا إذا أغرق الناس الذين تحت الجبال. فكان من الحكمة أنه ينزل من السماء ليعم المرتفع والمنخفض وليشمل الأرض كلها. ومن فوائد هذه الآية أيضا بيان حكمة الله عز وجل في كيفية نزول هذا الماء. كيف ينزل؟ ينزل قطرات. لو نزل صبا كما تصب أفواه القرب لا أهلك الناس وهدم البناء، ولكن من رحمة الله عز وجل أنه ينزل قطرات. من فوائد هذه الآية أن السماء يطلق على العلو، يطلق على العلو. ويترتب على هذه الفائدة أن قوله تعالى أأمنتم من في السماء يمكن أن يراد به من إيش؟ من في العلو. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة بيان قدرة الله ورحمته بالعباد حيث سلك هذا الماء ينابيع في الأرض ولم يبقى راكدا على ظهرها، لما في ذلك من الحكمة والرحمة. يكون مخزونا في الأرض متى أراده الناس استخرجوه. ومن فوائده من فوائد الآية بيان قدرة الله حيث أخرج بهذا الماء ذلك الزرع المختلف الألوان. ومن فوائدها إثبات الأسباب ثم يخرج به إثبات الأسباب. ومن فوائدها أن السبب لا يستقل بالتأثير في المسبب، لقوله ثم يخرج، فأضاف الإخراج لمن؟ إلى الله. وهذا هو الذي عليه سلف الأمة وأئمتها، أن الأسباب لها تأثير في المسببات ولكن تأثيرها بفعل الله لا يرجع إليها استقلالا. طيب، ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان قدرة الله عز وجل، حيث أخرج هذا الزرع المختلف الألوان مع أنه يتغذى بماء واحد ومن طينة واحدة، لقوله مختلف الألوان. ومن فوائدها أن كمال الدنيا مؤذن بنقصها، لأن الله ضرب ذلك مثلا للدنيا كما في الآية التي سقناها في التفسير. طيب، من فوائد هذه الآية أن الذين يتذكرون بآيات الله الكونية هم أولو العقول، وأما من لا يتذكر بها ويقول هذه طبيعة تتفاعل وتتجارى فإنه لا عقل له. ومن فوائد هذه الآية أنه ينبغي للإنسان أن يستعمل عقله في مخلوقات الله عز وجل ليتذكر به فيما لهذه المخلوقات أو فيما في هذه المخلوقات من عظمة الخالق، لأنه قال إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. ثم قال تعالى أفمن شرح الله صدره للإسلام لآخر. في هذه الآية نفي التساوي بين الفريقين، من شرح الله صدره للإسلام ومن لم يشرح، لأن الاستفهام هنا بمعنى إيش؟ بمعنى النفي. ومن فوائده أن الهداية بيد الله، لقوله أفمن شرح الله صدره. ويتفرع على هذه الفائدة أنه متى علم الإنسان أن الهداية بيد الله فإنه لا يلتفت في طلب الهداية إلا إلى الله. وأيضا إذا علم أن الهداية بيد الله لا يعجب بنفسه إذا اهتدى، بل يقول لنفسه لولا أن الله هداها لكان ضالا، فلا يقول إنما أوتيته على علم عندي أو يقول هذا لي، بل يعترف بفضل الله عليه وأنه لولا هداية الله ما انتفع إلى يوم الدين. نفتتح جلساتنا الصيفية هذا العام في هذا اليوم السبت 18 من شهر محرم عام 13 و400 وألف، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا في عملنا وفي علمنا. ودراستنا متنوعة، فيها التفسير والحديث والفقه والتوحيد وأصول الفقه، وهي موزعة بين الأيام ما عدا التفسير والحديث والفقه، فإن هذه الثلاثة ثابتة في كل يوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء والله يضل ومن يضلل الله فما له من هاد.